بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 43 بعد 100 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وما زلنا مع الحديث الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر. وفي لفظ: هو بالخيار ثلاثة. وصلنا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تصروا الغنم. وفيه مسائل، وصلنا فيه إلى المسألة الرابعة. ذكر المصنف: لا تصروا الغنم، وفي الصحيح الإبل والغنم. وهذا محل التصرية، والفقهاء تصرفوا وتكلموا فيما يثبت فيه هذا الحكم من الحيوان، ولم يختلف أصحاب الشافعي أنه لا يختص بالإبل والغنم المذكورين في الحديث. ثم اختلفوا بعد ذلك، فمنهم من عداه إلى النعم خاصة، ومنهم من عداه إلى كل حيوان مأكول اللحم، وهذا نظر إلى المعنى. فإن المأكول اللحم يقصد لبنه، فتفويت المقصود الذي ظنه المشتري بالخديعة موجب للخيار. إذن المسألة الأولى في هذه المسألة: يا ترى هل نبقى على ما جاء في النص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم ننظر إلى كل حيوان يمكن لنا أن نأكله أحل الله لنا أكله، فإذا أحل لنا أكله عند ذلك أحل لنا لبنه. فإذا كان فيه تصرية، مثلا كان في الحديث الغنم، في رواية أخرى جاء الإبل والغنم، يا ترى الماعز داخل فيها أم لا؟ بعد ذلك سننتقل إلى شيء آخر، وهو يعني إذا كان هنالك لبن ينتفع به لا للإنسان، قد ينتفع به لغير الإنسان. إذن في المسألة الأولى نظر الشافعي وأصحابه إلى المعنى، فقالوا إن اللبن مقصود عندما يشتري الإنسان دابة وينظر في أخلافها ويرى اللبن الكثير، فإذا حلبها وعلم بعد ذلك أنها كانت مصرة، أي متروكة الحلب لفترة، ليوم أو يومين أو لمرة أو مرتين، وذلك من أجل أن يظهر لي المشتري أنها تدر اللبن أكثر، فنظر إلى هذا المعنى وقال: كل حيوان مأكول اللحم عند ذلك حكمه نفس الحكم تماما، ولنا التصرية فيه. طيب، ما حكم لو كان هذا الحيوان غير مأكول؟ مثلا عندنا الآن أتان أنثى الحمار، تركها صاحبها أيضا بدون حليب منها، قد يشتري الإنسان أتانا بسبب عنده بعض الأتون الصغيرة ماتت أمها، ويريد بعد ذلك أن تشرب هذه الأتون من يعني أتان وأن تكتفي بها. عند ذلك فلو وجد فيها أن اللبن قليل وأنها كانت مصرة، فهل له حق الآن في الخيار فيها؟ وجهان: من حيث إنه قال فلو حفل أتانا، ففي ثبوت الخيار وجهان لهم: من حيث إنه غير مقصود لشرب الآدمي، إلا أنه مقصود لتربية الجحش، يعني الحمار الصغير مثلا. وإذا اعتبر المعنى فلا ينبغي أن يصح هذا الوجه، لأن إثبات الخيار يعتمد فوات أمر مقصود، ولا يتخصص ذلك بأمر معين، أعني الشرب مثلا، اشتراها لحاجة، لكن هذه الحاجة في الواقع أصابه غش بسببها، وهو تحفير هذه الأناة وعدم كفاية ذلك الجحش منها. وكذلك اختلفوا في الجارية من الآدميات لو حفلها، عنده جارية أما وكانت ذات ولد، وعندها مثلا تركها لا ترضع ولدها يوما، فنظر إليها المشتري ورأى أن ثديها يعني يدر لبنا، وذلك من أجل غلام عنده ربما ولد وماتت أمه أو مريضة أو لا يكتفي بلبنها، ما الحكم الآن؟ مقصود اللبن للآدمي، لكن للصغير من الآدميين عند ذلك ما الحكم؟ قال: وكذلك اختلفوا في الجارية من الآدميات لو حفلها. وإذا أثبت الخيار في الأتان أو أثبت الخيار في الأتان فالظاهر أنه لا يرد لأجل لبنها شيئا، يعني هنالك الرد رد الصاع مقابل الشراء، وهذا اللبن في الأصل لبن الأتان لا يباع لأنه لا ينتفع به الآدمي. ومن هذا يتبين أن الأتان لا يقاس على المنصوص عليه في الحديث، أعني الإبل والغنم، لأن شرط القياس اتحاد الحكم، فينبغي أن يكون إثبات الخيار فيها من القياس على قاعدة أخرى. وفي رد شيء لأجل لبن الآدمية خلاف أيضا، يا ترى نحن عندما نأتي بآدمية ترضع ولدا هل نعطيها ثمن اللبن؟ اللبن غير معروف، المقصود في ذلك أن يشرب الولد وأن ينام وأن يتغذى بذلك، فشرب ولد عن ولد آخر مختلف جدا، وإنما نعطيها أجرة الرضاع، أجرة الوقت الذي تقوم فيه، لا كمية اللبن التي تخرجها من صدرها، لأن ذلك لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فهل يوجد يا ترى لو وجدنا جارية اشتريناها من أجل لبنها عند ذلك فكانت قد حفل بثديها، يا ترى هل نرد شيئا معها؟ في هذه المسألة أيضا خلاف، يعني يوجد فيها من قاسها على مطلق اللبن يقول يمكن أن نرد صاعا من تمر، ومن قال إنه إنما كان ذلك فيه الغش وفيه التصرية أو فيها تحفيل هذه الجارية، فإنه يردها ولا شيء معها. المسألة الخامسة، قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن يحلبها مطلق في الحلبات، يا ترى بعد أن يحلبها أي واحدة؟ الأولى، الثانية، الثالثة، في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث؟ هل المقصود الآن بالتجربة في عدد الحلبات أم في الأيام أم حتى يظهر له هذا الأمر؟ هذه مسألة أيضا تحتاج إلى نظر. اتفق أصحاب مالك على أنه إذا حلبها ثانية وأراد الرد أن له ذلك، واختلفوا إذا حلبها الثالثة هل يكون رضي بمنع الرد، ورجحوا أن لا يمنع لوجهين. يعني أنت إذا وجدت في كتاب أو في ثوب عيب فينبغي عليك أن لا تستعمل الكتاب وأن لا تستعمل الثوب وأن ترده مباشرة إلى صاحبه. طيب الآن وجدت العيب بعد الحلبة الأولى، وجدت أنها كانت مصرة، هل لك أن تحلبها الثالثة؟ وبأي حق تحلبها الثالثة إذا كنت تريد أن تردها؟ قالوا إن هذا لا يمنع لوجهين، أحدها الحديث، إذا كان لفظ الحديث معك الخيار بثلاثة أيام. الثاني أن التصرية لا تتحقق إلا بثلاث حلبات. يعني قد يقول القائل بالنسبة للحيوان اختلف عليه الجو، اختلف عليه المرعى، اختلف عليه يعني الأشياء عندما ينتقل من مكان إلى مكان، من جو إلى جو، من مزرعة إلى مزرعة، فربما يختلف الطبائع بالنسبة للحيوان، فقد يتهم الإنسان نفسه فيقول لعله تغير عليه الجو، بعد ذلك أدى ذلك إلى نقصان في الحلبة الثانية. ننظر إلى الثالثة، عند ذلك إذا وجد أن الأمر يستمر على القلة ولا يعود إلى الكثرة، معنى ذلك ماذا؟ كان فيه تصرية. أما أحيانا بعض الحيوانات تحلب صباحا أفضل من حلبها مساء، فإذا حلبها صباحا كانت مصرى فيها كثير، طيب مساء ينظر فينظر إلى الحلب صباحا، الحلب صباحا، ماذا يكون صباحا؟ عند ذلك إذا عادت لأصل اللبن الأول فهذا جيد، وإلا تحققنا التصرية في الثالثة. إذن فإذا كانت لفظة حلبها مطلقة فلا دلالة لها على الحلبة الثانية والثالثة، وإنما يؤخذ ذلك من حديث آخر. المسألة السادسة، ينظر الإنسان في تفكير العلماء وفي تحقيق هذه المسائل كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. يتكلم بكلام وبأحكام في سطر واحد موجز، ونحن نفرع عليه التفريعات الكثيرة، فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. المسألة السادسة، قوله وإن سخطها ردها يقتضي إثبات الخيار بعيب التصرية، واختلف أصحاب الشافعي هل يكون على الفور أو يمتد إلى ثلاثة أيام، فقيل يمتد إلى الحديث مر معنا وفي لفظ هو بالخيار ثلاثة. فقيل يمتد للحديث وقيل يكون على الفور طردا لقياس خيار الرد بالعيب. من رأى أن هذه الشاة فيها عيب قطعا ماذا فعل؟ رد فورا. ومن نظر أن يتحقق للحديث فعند ذلك نظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام هو بالخيار ثلاثة. والصواب اتباع النص لوجهين، أحدهما تقديم النص على القياس، النص يقول لك ثلاثة، والثاني أنه خلف القياس في أصل الحكم لأجل النص فيضطرد ذلك ويتبع في جميع أو يتبع في جميع موارده. المسألة السابعة، يقتضي الحديث رد شيء معها عندما يقتضي الحديث رد شيء معها عندما يختار ردها، يعني عندما تردها النبي عليه الصلاة والسلام قال يردها مع صاع من تمر، وفي كلام بعض المالكية ما يدل على خلافه من حيث إن الخراج بالضمان، ومعناه أن الغلة لمن استوفاها بعقد أو شبهته وتكون له بضمانه، فاللبن المحلوب إذا فات غلة فلتكن للمشتري ولا يرد لها بدلا، والصواب الرد للحديث على ما قررناه. يعني أحيانا أنت تشتري مثلا ثورا، وهذا الثور تحرث به يوما وتعلفه بذلك اليوم، ثم وجدت في الثور عيبا فأردت أن ترده، هنا لا يوجد لبن، جاء هل الآن صاحب الثور يقول لك عندما أنت عملت عليه يوما وأجرته كذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام حسم هذا الخلاف فقال الخراج بالضمان. معنى هذا إنك استوفيت عملا وقمت بأداء الطعام، فلا أنت تحاسبه بالطعام الذي قدمته ولا هو يحاسبك بأجرة العمل عن ذلك اليوم. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام الخلاف، لأنك عندما استخدمت الثور استخدمته وكان ملكا لك، ولك الحق أن تتصرف في ملكك، فتطعم وتجعله يعمل، فقد اجتمع الأمران في آن واحد. لكن إذا أردت الرد بالعيب الآن، كذلك الرجل له الحق أن ينتفع بمالك، لو اتجر في هذا المال في هذا اليوم وربح فيه، هل تقول له أعطني ربح المال؟ كذلك لا تقول له. فإذا تم عند ذلك العيب فأنت ترد هذا الحيوان وهو يرد لك هذا الثمن. فإذا أراد المالكية أن يقيسوا هذه المسألة فيقولون إن اللبن الذي موجود في الضرع الخراج بالضمان كانت عندك، وما تأخذ منها يعني من اللبن فهو لك. قلنا إن الحديث هنا يختلف تماما. لماذا أنتم تقيسون على مسألة قياسة والحديث هنا ينص رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أراد أن يرد شاة أو ناقة أو ماعزا مصراه عند ذلك وأخذ اللبن عند ذلك يرد معها صاعا من تمر مقابل هذا اللبن الذي أخذه. المسألة الثامنة، الحديث يقتضي رد الصاع مع الشاة بصريحه ويلزم منه عدم رد اللبن، يعني حتى لو كان اللبن موجودا فهل ترده؟ الحديث ماذا قال؟ ترد الشاة وماذا؟ وترد معها صاعا من تمر. والشافعية قالوا إن كان اللبن باقيا فأراد رده على البائع فهل يلزمه قبوله؟ أحدهما نعم، لأنه أقرب إلى مستحقه. قال لقد رأيت اللبن، هذا اللبن مثل الآن لا يفسد اللبن، حمل اللبن ووضعه في البراد مثلا في هذه الأيام، أو كان الجو باردا في الشتاء في أيامهم، وبعد ذلك حلب الحلبة الثانية فماذا وجد؟ أن اللبن قليل، فأراد أن يرد، فرد اللبن كله ورد الشاة. عند ذلك هل عليه صاع من تمر؟ قالوا لا، لأنه رد اللبن أصلا. الثاني لا، لأن طراوته ذهبت فلا يلزمه قبوله. يعني عادة هنالك الناس يفرقون، أنت عندما تشتري الآن لبنا تقول هذا حلب المساء، الذين يدققون في هذه المسألة حلب المساء أم حلب الصباح، صحيح؟ لأنه يريد هنا تفرقة معينة، معنى ذلك اللبن يتغير من المساء إلى الصباح ومن الصباح إلى المساء، هذا الذي عبر عنه، لأن طراوته ذهب فلا يلزمه قبوله. واتباع لفظ الحديث أولى في أن يتعين الرد فيما نص عليه. رسول الله قال أن نرد صاعا من تمر، وعند ذلك صار الأمر واضحا. أما المالكية فقد زادوا على هذا وقالوا لو رضي به البائع فهل يجوز ذلك أم لا؟ قولا يعني إذا رضي أخذه، أو أن نتبع الحديث. ووجهوا المنع بأنه بيع الطعام قبل قبضه، يعني كأنهم قالوا إن الذي وجب عليه في الحديث ماذا؟ صاع من التمر، فصار الصاع من التمر الذي هو ملك لك صار عند صاحب البهيمة، وكأنه رده إليك بمقابل. طيب هو ما ملك الصاع من التمر، فكيف سامحك فيه مقابل هذا؟ تأولوا هذه المسألة أكثر من اللازم. فكأنهم قالوا إن الحق تعلق بصاع من التمر، وإنك عندما أعدت له اللبن كأنه أسقط عنك الصاع من التمر، وهذا الصاع من التمر باعوك فيه قبل أن تتملك. هم تملكوا صاحب الدابة الأصلي، هل تملك الصاع من التمر؟ باعك، إذا اشترى منك هذا اللبن بصاع من التمر قبل أن يقبضه، فهل يصح ذلك لأنه بيع الطعام قبل قبضه لأنه وجب له الصاع بمقتضى الحديث فباعه قبل قبضه باللبن؟ ووجه الجواز بأنه يكون بناء على عادتهم في اتباع المعاني دون اعتبار الألفاظ. من أخذ يأتي ويركب مسائل من هذه الألفاظ يختلف عن المعاني. فنحن إذا قلنا إن اللبن في الأصل لمن؟ لصاحب الشاة، رددنا اللبن لصاحبها وانتهى الأمر، لا يوجد في الأصل لا صاع ولا مقابل لهذا الصاع. المسألة التاسعة، الحديث يقتضي تعيين جنس المردود في التمر، فمنهم من ذهب إلى ذلك وهو الصواب، ومنهم من عداه إلى سائر الأقوات، ومنهم من اعتبر في ذلك غالب قوت البلد. يعني المسألة كانت في المدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمدينة مدينة التمر، ولذلك قال ترد هذا الصاع بهذا اللبن ببدل صاع من التمر. يا ترى هل المراد صاع من التمر أم المراد مثلا في بلدة أخرى تقول مثلا أعطه شيئا من القيمة، والله البلد فيها قمح، البلد الثانية فيها بطاطا، البلد الثالثة كذا، أم يتعين الصاع من التمر؟ لو نظرنا إلى نص الحديث ماذا يتعين؟ صاع من التمر. هل يتعين القيمة لو أعطيته مثلا والله هذه عادة فيها رطل رطلين ثلاثة حليب زناه، عادة الثمن المثلي كان هذا، أخذنا الحليبات هذه قيمتهم بدل من الصاع من التمر، ماذا تقولون؟ إذن ومنهم من عداه إلى سائر الأقوات، أرز قمح شعير أي شيء، ومنهم من اعتبر في ذلك غالب قوت البلد. يوجد في البلد أكثر من قوت، ما هو الغالب؟ مثل زكاة الفطر يعني عند ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من تمر لا سمراء، يعني المقصود الآن بالسمراء هي الحنطة يعني التي نأكل، وذلك رد على من عداه إلى سائر الأقوال. وإن كانت السمراء غالب قوت البلد عن المدينة فهو رد على قائله أيضا، يعني أمر النبي بصاع من تمر لا تتعدى ذلك. الحديث يدل على تعيين المقدار في الصاع مطلقا، وفي مذهب الشافعي وجهان، أحدهما ذلك يعني قال رد صاعا، قد يكون هذا الصاع مقابل مثلا 5 لتر، وقد يكون هذا الصاع مقابل 4 لتر، وقد يكون هذا الصاع مقابل 3 لتر، ومقابل لتر من نحن لا نعرف ماذا يوجد في هذا الضرع. النبي ما قال إذا بلغ كذا فرد عليه صاعا، قال رد عليه صاعا. الحديث يدل على تعيين المقدار في الصاع مطلقا، وفي مذهب الشافعي وجهان، أحدهما ذلك وأن الواجب الصاع قل اللبن أو كثر لظاهر الحديث، والثاني أنه يتقدر اللبن اتباعا لقياس الغرامات وهو ضعيف. يعني الآن يقدر هذا اللبن بما يساوي من التمر، لكن الأصل الأول كما قال عليه الصلاة والسلام دون تحديد. المسألة 11، قوله عليه الصلاة والسلام فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. قد يقال ها هنا سؤال، وهو أن الحديث يقتضي إثبات الخيار بعد الحلب، والخيار ثابت قبل الحلب إذا علمت التصرية، وجوابه أنه يقتضي إثبات الخيار في هذين الأمرين، أعني الإمساك والرد مع الصاع، وهذا إنما يكون بعد الحلب لتوقف هذين المعنيين على الحلب، لأن الصاع عوض عن اللبن ومن ضرورة ذلك الحلب. الإنسان عندما يأخذ شاة مصرة ويعلم أنها مصرة، يا ترى يردها مباشرة أم لا بد أن يحلبها ولا بد أن يراها في الحلبة الثانية كم ترد عند ذلك وكم تعطي؟ عند ذلك نقول إن الخيار في هذين الأمرين لا يظهر إلا بعد حلب الشاة. فإذا وجدت أن هذه الشاة يمكن لك أن ترضى بها فتمسكها وليس عليك شيء، اللبن لك والشاة لك. وإذا أردت وقلت إن هذه الشاة مصرة ترد أن تريد أن تردها على صاحبها، ماذا تعطيه معها؟ صاعا من تمر. ومن ضرورة الأمرين أنك تحلب الشاة، فقبل الحلب لا تستطيع أن تقدر هل هي مصرات أم لا. المسألة الأخيرة وهي تعتبر من أصعب هذه المسائل، وفيها رد يعني وإثبات أولا لمذهب أبي حنيفة، وبعد ذلك الرد عليه الواحدة تلو الأخرى. المسألة الثانية عشرة، لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث، وروي عن مالك قول أيضا بعدم القول به، والذي أوجب ذلك أنه قيل حديث مخالف لقياس الأصول، لقياس الأصول المعلومة، وما كان كذلك لا يلزم العمل به. يعني يرى الإمام أبو حنيفة أن المسائل في الشريعة كلها ينبغي أن تكون موافقة للأصول، فإذا خالفت مرة واحدة في هذه الأصول عند ذلك لا يلزم العمل بهذا الحديث لمخالفته الأصول العامة. الأصول العامة ماذا يعني بهذا الإمام أبو حنيفة؟ قبل أن نقرأ ما أراد الشيء، أمر بسيط جدا، أنت كنت في السوق فأتلفت لإنسان كيلوغرام من اللبن مثلا أو لتر من اللبن، ماذا تكون النتيجة؟ تدفع له القيمة. لكنك إذا أتلفت 2 لتر تدفع ضعف هذه القيمة، فإذا أتلفت 3 تدفع 3 أضعاف القيمة. إذن التلف يرتفع وينخفض مع القيمة ومع الكمية، صحيح؟ إذن فإذا كثرت كثرت القيمة، وإن قلت قلت القيمة. طيب هنا لو أخذنا الشياه المصرة، كل واحدة لو وزننا ذلك أو كلنا ذلك لوجدنا فروقا كبيرة جدا ما بين ناقة وما بين شاة، وكل ذلك ماذا فيه؟ فيه صاع من تمر، وهذا الصاع من تمر قد يقابل نصف لتر، وقد يقابل لتر، وقد يقابل لترين، وقد يقابل 5 لتر. من هنا قال الإمام أبو حنيفة لم يقل بهذا لأنه مخالف للأصول. فهمنا هذه الفكرة؟ نعم. أحد، أما الأول وهو أنه مخالف لقياس الأصول المعلومة فمن وجوه، أحدها أن المعلومة من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل وضمان المتقومات بالقيمة من النقدين. وها هنا إن كان اللبن مثليا كان ينبغي ضمانه بمثله لبنا، وإن كان متقوما ضمن بمثله من النقدين. إذا كان في لبن أنا أشتري له لبن مثله، وإن كان أو أعطيه إياه، وإن كان يعرف كم حلبت لتر لترين، اللتر بكذا أعطيه، لتر بدرهم أعطيته درهم، بدرهمين أعطيته درهمين، وهكذا. وقد وقع هنا مضمونا بأي شيء في الحديث اللي بصاع من تمر، فهو خارج عن الأصلين جميعا. إذن هو يقول إما أن يضمن الشيء عند أبي حنيفة بمثله لبن بلبن أو بقيمته، أما أن يضمن أي لبن بصاع من تمر عنده هذا خالف القياس. المسألة الثانية أن القواعد الكلية تقتضي، طبعا مسألة هذا الاعتراضات التي تأتي على المسألة الثانية عشر 8 اعتراضات. الاعتراض الأول فهمنا، الثاني أن القواعد الكلية تقتضي أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر التالف، وذلك مختلف كما قلنا لتر بلترين 3 4 كله بصاع، فقدر الضمان مختلف لكنه قدر هنا بمقدار واحد وهو الصاع مطلقا، فخرج من القياس الكلي في اختلاف ضمان المتلفات باختلاف قدرها وصفتها. يعني كأنه يقول قواعد الإسلامية الكلية في الإسلام أننا إذا أتلفنا شيئا دائما نضمن بقيمته. طيب الآن لماذا لا تفرقون بين قيمة اللتر واللترين والثلاثة؟ كل ذلك ماذا تقولون في المقابل؟ الحديث يقول صاع من تمر. الأمر الثالث أن اللبن الثالث إن كان موجودا عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة، وذلك مانع من الرد. أنت لما اشتريت الشاة مع اللبن، لما رديت الشاة بدون لبن كأنك رديتها ناقصة، وذلك مانع من الرد. كما لو ذهبت بعض أعضاء المبيع ثم ظهر على عيب فإنه يمنع الرد. لماذا؟ يقول حدث عيب ثان عندك وهذا يمنع الرد. وإن كان اللبن حادثا بعد الشراء فقد حدث على ملك المشتري فلا يضمنه، وإن كان مختلطا يترى. الآن إما أن يكون قديما وقد نقص من الدابة، وإما أن يكون حديثا فقد وجد عندي، وإما أن يكون بدأ اللبن عنده وعندما حلبته، يعني اللبن عم يزيد في الضرع، شيء كان عند ملكه وشيء كان عند ملكي أنا، فماذا حدث؟ قال وإن كان اللبن حادثا بعد الشراء فقد حدث الرد على ملك المشتري فلا يضمنه، وإن كان مختلطا فما كان منه موجودا عند العقد منع الرد، وما كان حادثا لم يجب ضمانه. الرابع إثبات الخيار ثلاثا من غير شرط مخالف للأصول، فإن الخيارات الثابتة بأصل الشرع من غير شرط لا تتقدر بالثلاث، كخيار العيب. خيار العيب الرد فيه فوري، وإن كان هذا عيبا فينبغي عليك أن ترده فورا. وخيار الرؤيا عند من يثبته؟ أبو حنيفة يثبت خيار الرؤيا. ما معنى خيار الرؤيا؟ يقول في قاعدة من اشترى قبل أن يرى فهو بالخيار عند الرؤيا، يعني تراه مثلا وصف لك بعض الناس وصفا جيدا لشيء، عندما جاء كان هنالك شيء من الوصف الذي تصورته ليس موجودا في هذا الأمر، لك الحق أن ترده، نعم أنت في الخيار. وخيار المجلس عند من يقول به. الخامس يلزم من القول بظاهره الجمع بين الثمن والمثمن للبائع في بعض الصور. رح قدر مسألة دقيقة جدا والمسألة بعيدة. ماذا قال؟ وهو ما إذا كانت قيمة الشاة كلها صاع من تمر فإنها ترجع إليه مع الصاع، يعني عندما يذهب اللبن بيرجع له الشاة ويرجع له صاع من التمر، صار باع كأنه أعاد له شاة اشتراها منه، أعاد له اشتراها بصاع، أعاد له صاع وشاة، الصاع بصاع رجعت الشاة زيادة في ذلك. هذه مسألة خاصة قال فيها فإنها ترجع إليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمنها. السادس أنه مخالف لقاعدة الربا في بعض الصور، وهو ما إذا اشترى شاة بصاع فإن استرد معها صاعا من تمر فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن، فيكون قد باع صاعا وشاة بصاع، وذلك خلاف قاعدة الربا عندكم فإنكم تمنعون ذلك. هل يجوز أن أشتري أنا شاة ودرهم بدرهم؟ لأن الدرهم يقابل الدرهم والشاة زيادة، فهذا من باب الربا، فكيف تجيزون ذلك عندكم؟ السابع إذا كان اللبن باقيا لم يكلف رده عندكم فإذا أمسكه فالحكم كما لو تلف، فيرد الصاع وفي ذلك ضمان الأعيان مع بقائها. يعني دائما إذا كنت قد أخذت شيئا غصبا فإنك ترد ذلك الشيء إذا كان موجودا، متى ترد القيمة؟ إذا تلف. طيب هذا إذا كان موجودا لماذا لا تردونه؟ والأعيان لا تضمن بالبدل مع فواتها كالغصوب وسائر المضمونات. الثامن قال بعضهم إنه أثبت الرد من غير عيب ولا شرط، لأن نقصان اللبن لو كان عيبا لثبت به الرد من غير التصريح، ولا يثبت الرد في الشرع إلا بعيب أو شرط، وهنا لا يوجد شرط ولا يوجد عيب. هذا بالنسبة لما قال. يريد الشيخ الآن أن يتكلم بالردود، وهذه ردود فقهية، وتكون اعتراضات على هذا الأمر، وهذا يحتاج إلى وقت، وأجل ذلك إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.